هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. نتابع اللقاء مع الشاب الظريف، واحد من أرق شعرائه لغة وتعبيرا وقدرة على التصوير. امتلأت حياته القصيرة، فهو لم يعش أكثر من 26 عاما بين عامي 1263 و 1289 ميلادية. قضى هذه الأعوام بين مصر في القاهرة والشام في دمشق، يملأ حياته وشعره بأخبار أسماره ومفاكهاته. وفي القصيدة التي نستمع إليها الآن شيء طريف وقليل ونادر في شعرنا العربي، أن يلتفت شاعر شاب إلى أبيه محبة وعرفانا وتبجيلا واعترافا بفضل هذا الأب العالم الشاعر في تكوين ابنه الشاب الظريف وتفتيح مداركه على الدنيا. يقول الشاب الظريف متحدثا عن أبيه: أبدا بذكرك تنقضي أوقاتي ما بين سماري وفي خلواتي. يا واحد الحسن البديع لذاته، أنا واحد الأحزان فيك لذاتي. وبحبك اشتغلت حواسي مثلما بجمالك امتلأت جميع جهاتي. حسبي من اللذات فيك صبابة عندي شغلت بها عن اللذات ورضاي، أني فاعل برضاك ما تختار من محوي ومن إثباتي. يا حاضرا غابت به عشاقه عن كل ماض في الزمان وآتي. حاسبت أنفاسي فلم أرى واحدا منها خلا وقتا من الأوقات. ثم يقول الشاب الظريف في قصيدته التي يتحدث فيها عن أبيه العالم الشاعر وفضله عليه